بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم. هذا أخكم حسين سيد يرحب بكم ويحييكم في المحاضرة 12 من سلسلة الكفيف وعالم الإنترنت. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات، أحييكم الجديد والجزء الثالث من أو الجزء الكم؟ الرابع، نعم يبدو أنه الجزء الرابع من سلسلة الكفيف وعالم الإنترنت، بعد أن انتهينا من عدد من الأشياء من جوجل، من كيف نحمل من بعض المواقع صعبة التحميل أو الغير مباشرة، كيف نرفع أيضا أخذنا، وأخيرا رجعنا. واليوم إن شاء الله راح نأخذ جزءا جديدا ونوعا آخر من المحاضرات، وهي كيف ننشئ. طيب إيش ننشئ؟ حسابات مهمة للتواصل الاجتماعي بين جميع الأفراد، مبصرين ومكفوفين وما إلى ذلك. حقيقة يعني قد يقول البعض أن المحاضرة مبتدئة نوعا ما بحكم أنها إنشاء لشيء معروف لدى الجميع، لكن هو أفضل وسيلة حقيقة للتواصل بين العميان، وهو برنامج سكايب. بسم الله الرحمن الرحيم، راح نشوف كيف ننشئ حساب في سكايب باستخدام إضافة الويب فيجن. مع طبعا حتى أؤكد أنه للي قال أنها ما عاد أنها مدعومة، وهذا اليوم إن شاء الله نشوف سويا. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل في سكيب، التسجيل هذه التسجيل في سكايب، ونطلع الصفحة لهم إلين أعلى شيء، لأن يقول الصفحة الرئيسية، ونضغط أول شيء حرف الإي. Out of menu bar. الاسم الأول. Edit has auto complete. الاسم الأول. نكتب في الاسم الأول. هذا عادي، عربي أو إنجليزي عادي. أنا بكتب سيد. لا خلنا نمسح سيد. مسافة. مسافة. حسين. أضغط تاب. الاسم الأخير. Edit. سيد. ح. ح. سيد. طيب. مسافة. بعده تاب. عنوان البريد الإلكتروني. Edit. Blank. طبعا ميزة سكايب انه ما يدقق بالبريد الالكتروني، يعني انا عندي بريد فيه اكثر من 500 حساب ما عندي اي مشكله. انا بكتب بريد الان اي ان صفر. طيب سبيتش مود اوف، حتى ما يكون نشر حسابات يعني. طيب نكتب بريد الكتروني. الان كتبنا بريد الكتروني لحسابنا سكايب. ينصح، أنا دائما أحب أسوي هذه الحركة، وهي يعني أحدد الكل وأعمل له كابي. ليش؟ نضغط تاب نشوف تكرار البريد الإلكتروني. شفتم؟ ما قاعد أكتب، خلاص. طيب سوينا لصق. اللي بعده تاريخ الميلاد. كومبو بوكس يوم كلابست. طبعا سكايب يعني ما زال قديما، ما أدري ليش ما حددت الصفحة هذه، بس على فكرة في صالحنا يعني. تاريخ الميلاد، نختار تاريخ الميلاد اللي نبغاه. واحد، هذا اليوم أنا بختار له واحد. والثاني شهر كانون، الثاني يناير. أي إحنا اليوم 1 يناير، صح؟ تاريخ تسجيل المحاضرة هذه 1 يناير. طيب 1 يناير. طيب اللي بعده سنة. إيريت بلاين. لا ما أقدر أكتب له 2015، يقول تستهبل. بكتب له 1995. طيب اللي بعده 1995. الجنس كومبو باكس. الجنس تحديد ذكر. ذكر اللي بعده البلد المنطقة اللغة كومبو باكس. كلها مع بعض ما شاء الله. كلابست. السعودية البلد والمنطقة واللغة، طبعا هو بيكون محدد فورا على السعودية. طيب اللي بعده المدينة. Edit. Blank. المدينة كل واحد يتفنن فيها، أنا بكتبها بالإنجليزي العربية، يعني إني حق إنجليزي. M A K K A H ماكا. ماكا. طيب اللي بعده كومبو بوكس العربية كلا. أي طبعا عربية، سلامات سعودي ما أتكلم عربي. طيب اللي بعده كومبو بوكس السعودية كلابس 960. أها عشان رقم الجوال، رقم الهاتف المحمول. يعني بلانك مو بإجباري بكيفك، تبغى تحط له حط له، ما تبغى ها ما كيف أبغى. تعتزم استخدام حتى هذه برضه كيف ما أبغى اسم سكيب أريد بلانك اسم سكايب هذه لازم تحطها طبعا من دونه هذا لازم انجليزي ايضا اس نعم كذا انجليزي بلانك طيب ابغى اسمي اسمي اتش او اس اي اي ان اس اي الله اشوف ان شاء الله يضبط 2012 على ايميلي بالضبط سميت اسم سكايب هذا هو حقي هوزين 2012 طبعا انا ما بستخدمه فقط ايش عشان جرب طيب اللي بعده كلمة المرور كلمة المرور تكتب كلمة المرور نملاك آن اللي تبغاها نجمة. أعتقد يعني المربعات واضحة نجمة يعني ما يحتاج نفصل فيها بس نمرها مر كرر كلمة المرور edit protected نجمة نجمة طيب. اللي بعده عبر البريد الإلكتروني check box checked graphic صورة التحدي صورة التحدي من ريكابشا نفتح التحرير اكتب النص الموجود أعلاه هنا أبشر اكتب النص الموجود على انصح الويفيجن حياك الله يا ويفيجن alert the captcha was submitted to webvision you will be notified when the result is ready أغلق هذه الرسالة button 2 of 2 ونستنى خوينا الويفيجن يجيب لي الصورة فجن يبيل مكبر عشان يشوف الصورة طيب تعود تنتظره Alert the capture result for logins keepcom has been added to your clipboard ready for pasting solution first Cayman شكرا شكرا يا فجن وعطانا الآن الويف فجن الصورة نعمل لها paste ومن بعده NN link NN button وافق متابعة وافق متابعة طيب نضغط عليها أتريد أغلق مسافة حسابي أيضا إذن شفت الآن فتحت الصفحة وجاء حسابي موزيلا فايرفوكس طيب إذن الآن صار عندنا حساب لحسين سيد وصار حساب حسين سيد وضعه تمام التمام بيقدر الآن يسجل دخول عادي جدا ان شاء الله تكونوا قد استفدتم من هذه المحاضرة البسيطة جدا حقيقة والله يا اخوان معذرة لكن الامتحانات واخبار الامتحانات فنقدم شيئا بسيطا لعلكم تستفيدون وان شاء الله في المحاضرة القادمة سوف نشرح مشيئة الله كيف ننشئ حساب هوت ميل وكيف ننشئ حساب فيسبوك الى ها هنا أصل بكم إلى نهاية هذه المحاضرة البسيطة دمتم في حفظ الله ورعايته أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته